فبعد هذه عندنا أيضا من الفرائض المهمة الموالاة. الموالاة ما معناها؟ أن يغسل كل عضو يغسل في وقته، بمعنى أنه تكون الأعضاء متتالية لا يفصل بينهما. تجد بعض الناس شاهدناهم ولا يدرون، ما يدرون عن حكمها، يأتي ويتوضأ ويغسل وجهه ويغسل يديه، فتأتيه مكالمة في الجوال، فيأتي ويرد على الجوال ويجلس يكلم ثم يرجع مرة ثانية ويكمل وضوءه. نقول هذه ما في، هذه فاصل طويل، قد يكون الفاصل طويلا، قد يأخذ مثلا ربع ساعة أو أكثر، فينتبه مثل هذا الأمر. فالموالاة أن يكون الغسل الأعضاء متتاليا لا يكون بينهما فاصل طويل، فلو فصل بين غسل الوجه واليدين أو اليدين والرأس أو الرأس والرجلين فصلا طويلا أعاد الوضوء، فلا بد من إعادة الوضوء إذا فصل فصلا طويلا. أحيانا ينقطع الماء، بعض أحيانا في بعض دورات المياه يقف الماء وينقطع ثم يبحث عن ماء من هنا وهنا لا يجد، ثم يكمل وضوءه وقد نشف شيء من أعضاءه، قد ينشف إما مع الشمس أو الحرارة ينشف بسرعة، فينتبه لمثل هذا الأمر. ينتبه أحيانا يطلعون رحلات ما عندهم ماء، عندهم علب مياه قليلة، فيتوضأ بعلبة وينتظر العلبة الثانية تأتي فيكون فاصل طويل. فنقول لا بد إذا كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الوضوء. كذلك من المسائل أيضا الترتيب. لو أنه قدم فرضا على فرض لم يصح. لو بدأ بغسل اليدين، غسل الكفين ثم قال خل أكمل اليدين، أغسل اليدين ثم أغسل وجهي، فغسل اليدين ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه، أو غسل وجهه ثم غسل رجليه ثم خل المسح آخر شيء مسح الرأس، فنقول لا بد أن ترتب كما جاءت بها الآية، ترتبها كما رتبها الله سبحانه وتعالى ورتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرتبها هذا الترتيب. فلو قدم ركن على ركن لم يصح الوضوء، لابد من إعادته. طيب لو قدم مثلا إحدى اليدين على الأخرى، أو قدم إحدى الرجلين على الأخرى، فما حكمه؟ بدل ما يغسل اليمنى يبدأ باليد اليمنى، غسل اليسرى ثم غسل اليمنى. نقول التيمم سنة. فلو أن غسل اليسرى ثم راح غسل اليمنى نقول صح، الوضوء صحيح، ولكن خالفت السنة، لم يكن وضوءك تاما، صحيح ليس تاما، فأنت خالفت السنة. لكن الوضوء صحيح والصلاة على هذا الوضوء صحيحة، لكن خلاف السنة. السنة أن تبدأ باليمين ثم باليسار، وكذلك الرجلين